هل تنظرون الدمع يغرق وجنتي؟ هل تسمعون تسارع نبضاتي؟ هل تشعرون بحزن قلب مبعد عن لذة للعلم في الحلقات؟ حرم السكينة وسط جو مفعم بالأنس رغم تزايد الساعات. حرم الملائكة حين حفت جمعكم مستغفرين فيا عظيم هباتي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال عبيد الله رحمه الله: وحدثني عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر عن علي بن يحيى الزرقي عن أبيه عن رفاعة بن رافع الزرقي أنه قال: كنا يوما نصلي وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من الركعة وقال: سمع الله لمن حمده، قال رجل وراءه: ربنا ولك الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من المتكلم آنفا؟ فقال: قال الرجل: أنا يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها، أيهم يكتبهن أولا؟ هذا الحديث كنا شرعنا في الكلام عليه فيما مضى، وبلغنا فيه إلى قول ذلك الرجل: ربنا ولك الحمد. قال صلى الله عليه وسلم: سمع الله لمن حمده. فقال ذلك الرجل وهو من جملة المأمومين: ربنا ولك الحمد. وقد تقدم لنا في هذه المجالس المباركة الخلاف، خلاف العلماء فيما يقوله كل من الإمام والمأموم إذا رفعا رأسيهما من الركوع. نعم. قال رجل وراءه: ربنا ولك الحمد. الواو هنا تحتمل أن تكون زائدة، ويدل على زيادتها ورود هذا الذكر بغيرها، فإنه قد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في رفعه من الركوع: ربنا لك الحمد، وصح عنه: ربنا ولك الحمد بالواو. فالرواية بحذفها دليل على زيادتها في رواية ذكرها عند من يقول بزيادتها، كما في قوله: اللهم ربنا لك الحمد، وصح أيضا عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم ربنا ولك الحمد. فالواو هنا يقال فيها كما يقال في التي معناها هنا في الموطأ. ويحتمل أيضا أن تكون بمعنى العطف، كأن القائل يقول: اللهم أنت ربنا ونحن نحمدك ولك الحمد. نعم. قال رجل وراءه: ربنا ولك الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، البركة كثرة الخير. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من المتكلم آنفا؟ آنفا، من المتكلم آنفا؟ أي من المتكلم قبل قليل. هذه آنفا تطلق على الزمن الماضي، لكن الزمن الماضي على الزمن الماضي القريب، إذا بعد فلا يخبر بكلمة آنفا، لا يخبر عنه بذلك. فقال: قال الرجل: أنا يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها. اختلف أهل اللغة على البضع، على أي العدد ينصرف، فقال طائفة من 3 إلى 9، وقال طائفة من 2 إلى 9، وقال طائفة غير ذلك. وعلى كل حال فهو ما دون، يطلق على ما دون 10. نعم. لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبهن أولا. وهذا يدل على أن ما قاله هذا الرجل وقع موقع الرضا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ومن رب العالمين، إذ ابتدرها 34 ملكا يتسابقون في رفعها إلى ربنا سبحانه. فصار هذا بإقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل ذكرا يقال في الرفع من الركوع. نعم. قال الإمام مالك رحمه الله: باب ما جاء في الدعاء. قال الإمام مالك رحمه الله: باب ما جاء في الدعاء. الدعاء هو الرغبة إلى الله فيما عنده، والابتهال إليه بالمسألة سبحانه. والدعاء يطلق في لسان العربي ويراد به غير ذلك، يطلق الدعاء ويراد به القول. قال ربنا سبحانه: قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين، أي فما زال ذلك قولهم. ويطلق الدعاء ويراد به العبادة. قال ربنا سبحانه: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا، أي نعبد. ويطلق الدعاء ويراد به النداء. قال ربنا سبحانه: فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء، أي النداء. قال ربنا سبحانه عن نوح عليه السلام: فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، فدعا ربه أي فناداه. ويطلق الدعاء في لسان العرب ويراد به الاستفهام والاستخبار والاستعلام. قال ربنا سبحانه حاكيا كلام قوم موسى عليه السلام: قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، أي استفهموا لنا يبين لنا ما هي. ويطلق الدعاء ويراد به غير ذلك. والدعاء أعني بمعناه الأعرف والأشهر الذي ذكرناه أولا، هذا دعا إليه ربنا سبحانه وندب إليه عباده وحض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في كلامه. قال ربنا سبحانه: واسألوا الله من فضله. قال ربنا سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. قال ربنا سبحانه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. روى الإمام أحمد وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم يسأل الله يغضب عليه. روى مسلم في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما بينكم فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، إلى آخر الحديث. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقول: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني. روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي عن نعمان بن بشير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يستجيب الله له في الشدائد فليكثر الدعاء عند الرخاء. روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. روى الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي، إلى آخر الحديث. روى الترمذي والحاكم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فأكثروا عباد الله فعليكم عباد الله بالدعاء. روى أبو داود والترمذي وابن ماجه عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حيي كريم، يستحيي إذا رفع الرجل يديه أن يردهما صفرا خائبتين، أي يرفعهما في الدعاء. روى ابن حبان في صحيحه عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يرد القدر إلا الدعاء. روى أبو داود الطيالسي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعجز الناس من عجز عن الدعاء، وأبخل الناس من بخل بالسلام. روى الترمذي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس على الأرض مسلم يدعو الله بدعوة إلا آتاه إياها أو صرف عنه مثلها أو صرف عنه من السوء مثلها ما لم يدعو بسوء بشر أو قطيعة رحم. قالوا: إذا نكثر. فقال صلى الله عليه وسلم: الله أكثر. روى الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألوا الله كل شيء حتى الشسع، السير، الخيط الذي تربطون به نعالكم، سألوا الله كل شيء حتى الشسع، فإن الله إذا لم ييسره لم يتيسر. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدا في الندب إلى الدعاء والحض عليه. وفي هذا يقول بعض الشعراء، يقول: لا تسألن بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تحجب، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. وقال الإمام الكبير الشيخ المكودي المغربي رحمة الله عليه: إذا عرضت لي في زماني حاجة وقد أشكلت فيها علي المقاصد، وقفت بباب الله وقفة ضارع، وقلت: إلهي إنني لك قاصد، ولست تراني واقفا عند باب من يقول فتاه سيدي اليوم راقد. ومن أجمل ما يقال في هذا الباب قول أبي القاسم السهيلي الأندلسي المغربي دفيني مراكش رحمه الله، يقول: رفعت إلى رب الأنام مطالبي، ووجهت وجهي نحوه ورغائبي، إلى الملك الأعلى الذي ليس فوقه مليك يرجى سيبه في المتاعب، إلى الصمد البر الذي فاض جوده وعم الورى طرا بجزل المواهب، مجيري من الخطب المخوف وناصري مغيثي إذا ضاقت علي مذاهبي، مقيلي إذا زلت بي النعل عاثرا، وأسمح رزاء وأسمح غفار وأكرم واهب، فما زال يوليني الجميل تلطفا، ويدفع عني في صدور النوائب، ويرزقني طفلا وكهلا وقبلها جنينا، ويحميني وبي المكاسب، إذا أغلق الأملاك دوني قصورهم ونهنها عن غشيانهم زجر حاجبي، فزعت إلى باب المهيمن طارقا مدلا أنادي باسمه غير هائبي، فلم ألف حجابا ولم أخش منعة، وإن كان سؤلي فوقها من الكواكب، كريم يلبي دعوه كلما دعا، نهارا وليلا في الدجى والغياهب، يقول له: لبيك عبدي داعيا، وإن كنت خطاء كثير المعايب، فما ضاق عفوي عن جريرة خاطئ، وما أحد يرجو لدي بخائب، سأسأله ما شئت إن يمينه تسح دفاقا باللغة والرهائب، فحسبي يا ربي في الزعازع ملجأ وحرزا إذا خيفت سهام النوائب. رحمه الله ورضي عنه بقول هذا. وأجمل منه قوله هو أيضا في تلك الأبيات المشهورة: يا من يرى ما في الضمير ويسمع، أنت المعد لكل ما يتوقع، يا من يرجى في الشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع، يا من خزائن جوده في قول كن أمن فإن الخير عندك أجمع. ما لي سوى فقري إليك وسيلة، فبالافتقار إليك فقري أدفع. ما لي سوى قرعي لبابك حيلة، فلئن رددت فأي باب أقرع. ومن الذي أدعو وأهتف باسمه، إن كان فضلك عن فقيرك يمنع. حاشا لمجدك أن تقنط عاصيا، الفضل أوسع الفضل أجزل والمواهب أوسع. قال الإمام النووي رحمه الله: أجمع أئمة الفتوى في الأمصار على استحباب الدعاء، وهذا بين لا خفاء به لأجل ما ذكرنا من الآيات والأحاديث. قال رحمه الله: وذهبت طائفة من الزهاد إلى أن ترك الدعاء أولى من الدعاء، واستدلوا على ذلك بالأثر والنظر. فأما الأثر فما رواه الترمذي في سننه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. فهذا لم يسأل وشغل بذكر الله عن مسألة الله، فأعطاه الله أفضل ما يعطي السائلين. فهذا دليل على أن ترك الدعاء خير من الدعاء. واستدلوا أيضا بما يروى عن إبراهيم عليه السلام أنه لما ألقي في النار، لما ألقاه الملك في النار، أتاه جبريل عليه السلام فقال له: ألك حاجة؟ فقال له إبراهيم عليه السلام: أما إليك فلا. فقال له: فسل ربك. فقال له إبراهيم عليه السلام: حسبي من سؤالي علمه بحالي، فلست أسأله، لأنه يعلم حالي ويعلم ما أحتاج. واستدلوا بالنظر، قالوا إن هذا الشيء المسؤول، أنت عندما تدعو لأنك تريد شيئا، تريد تحصيل مطلوبك، هذا المطلوب الذي تطلبه من ربك، إذا كان سبق في علم الله أنه يكون عندك ويحصل لك، فلا منفعة في هذا الدعاء ولا حاجة إليه، لأنه سبق في علم الله أن هذا الشيء يكون. وإذا سبق في علم الله أنه لا يكون، فلا فائدة من الدعاء لأنه لا يكون. هذا النظر الأول. النظر الثاني، قالوا إن الدعاء دليل على أن الداعي ليس راضيا بما كتب الله له وبما قضى له، وإنما هو يطلب مراده لنفسه ولا يركن إلى مراد ربه له، إذ لو ركن ورضي وقنع لما دعا، واضح؟ لما سأل شيئا على التعيين، أريد هذا الشيء. وقالوا أيضا، وهو دليل ثالث، قالوا إن الله عز وجل عالم بعبده، ولا لا؟ والعبد يعلم أن ربه عالم بحاله، لا الرب سبحانه جاهل بحال عبده، حاشاه سبحانه، ولا العبد جاهل بأن ربه يعلم حاله، فالرب يعلم حال العبد، والعبد يعلم أن الرب يعلم حاله، واضح؟ قالوا فإذا كان العبد يعلم أن مولاه يعلم حاله، فترك سؤاله وترك التعرض إليه بطلب الحاجة أدخل في الأدب، وأعظم في وأولى في تعظيم جناب مولاه. هذا جملة ما استدل به هؤلاء الذين يقولون إن ترك الدعاء أفضل من الدعاء. وهذا الذي ذكروه رحمهم الله فيه نظر. أما حديث الترمذي من شغله ذكري عن مسألتي، فهذا حديث ضعيف، بل ضعيف جدا، بل قال الصغاني حديث موضوع فلا يحتج به. وأما ما يروى عن إبراهيم عليه السلام، هذه القصة لما ألقي في النار جاءه جبريل إلى آخره، فهذه تجدونها في بعض كتب الرقائق، وتجدونها في بعض كتب السير، وتجدونها في بعض كتب الأولين، أعني كتب ذكر أخبار الأولين، لكن هذه الرواية ليس لها أصل في كتب الرواية البتة، لا تجدونها في كتب الرواية، فلا أصل لها، فلا تصح الاحتجاج، فلم يبقى إلا ما استدلوا به بالنظر. وأما قولهم إن هذا الذي تطلبه إذا سبق في علم الله أنه سيكون فلا حاجة للدعاء، وإذا سبق في علم الله أنه لا يكون فلا منفعة للدعاء، فنقول إن هذا وارد على كل طاعة وكل عبادة. بل نقول أعظم من ذلك، نقول إذا سبق في علم الله أنه أنك مكتوب من السعداء، فلأي شيء العبادة والطاعة؟ وإذا سبق في علم الله أن العبد الفلاني من الأشقياء، تسأل الله العافية، فلأي شيء العبادة والطاعة؟ وهذا طبعا قول فاسد ظاهر الفساد جدا، فإذا لا يستدل بالقدر في هذا الباب. وأما قولهم إن الذي يدعو فدعاؤه علامة على عدم رضاه بما كتب له ربه، فليس هذا هو الباعث على الدعاء. الذي يبعث الداعي على الدعاء ليس هو عدم الرضا بما كتب له ربه، لا، ولكنه يدعو لمعرفة ذلة العبودية ولمعرفة عزة الربوبية، لأنه لما دعا ذلك بذلك الشيء الذي يحتاجه، عرف بذلة عبوديته أنه عاجز عن تحصيل مطلوبه بأسبابه، عاجز عن تحصيل مراده ومرغوبه بأسبابه، عالم بأن ربه سامع له، عارف بحاجته، قادر على إسعافه بها. هذا هو مبعثه على دعائه، هذا هو الباعث له على دعاء ربه، لا تعرضه وتبرمه وتسخطه من قدر ربه. وأما قولهم إن الداعي، إن الله عز وجل عالم بأحوال عبده، فإذا كان العبد يعلم أن مولاه يعلم حاله، فإن من الأدب أن لا يسأل، نقول هذا كتاب ربنا مشحون بأدعية أنبيائه عليهم الصلاة والسلام، وهم صفوة خلقه وخيرة بريته، فلو كان الدعاء يلزم منه الاعتراض على إرادة الله والتسخط من قضائه وترك الأدب معه، لكان رسول الله عليه الصلاة والسلام أترك الخلق له وأبعد الناس عنه، ولكنهم ترون أنهم دعوا ودعوا. فلذلك هذا القول بين الغلط جدا، ولذلك قال الإمام النووي رحمه الله: أجمع أئمة الفتوى في الأمصار على أن الدعاء مستحب. سمعتم ما رواه الترمذي عن عائشة رضي الله عنها: سألوا الله كل شيء حتى الشيسع، فإن الله إن لم ييسره لم يتيسر. هكذا كان الناس يسألون الله كل شيء، حتى يسأله أحدهم الملح للطعام، فإن الله إذا لم ييسره لم يتيسر. هذا العادة، لاعتياد المرء أن يقبل بحاجته على ربه، هذه كاد الناس يفقدون هذه العادة. تأتيه الزعازع وتأتيه الفتن الواحدة تتلو الأخرى، لا تراه يرفع بصره إلى السماء، لا تراه يمد يديه يرفعهما إلى ربه، الرب غائب عن ذهنه. فإذا كان الشيء لا يستطيع دفعه، نظر إلى من يستطيع من الأناس: أعرف فلان يعرف فلانا، هل تعرف فلان يعرف، هل تعرف أحدا من الناس يستطيع فعل كذا وكذا؟ حتى إذا أعيته كل حيلة، نظر إلى الحيلة التي لا تعي أحدا، أعني الدرهم والدينار، ليستدفع بهما البلوى التي تصيبه، ويغفل وينسى أن ربه سبحانه يكشف الكرب ويجيب المضطر ويغيث الملجأ. الناس كانت تسأل ربها كل شيء، شوف عائشة، حتى الشسع الخيط تربط به حذائك: يا ربي أريد خيطا لحذائي. لكنه العبد يعلم أنه لا مولى له إلا ربه، لا باب له يطرقه إلا باب ربه، فيقصده في كل صغيرة وكبيرة، فيكون صوته صوتا مألوفا في الملأ الأعلى. قال عبيد الله رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي دعوة يدعو بها، فأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة. قال عبيد الله رحمه الله: حدثني عن مالك عن أبي الزناد. أبو الزناد معروف اسمه، اسمه ويلي عبد الرحمن، أنت تهمس لي ولا ما تجيب لي؟ ما اسمه أبي الزناد؟ عبد الله بن ذكوان. من هو عبد الرحمن بن هرمز؟ هو الأعرج. متى عبد الله بن ذكوان أبو الزناد؟ 31 و100. متى الأعرج؟ 17 و100. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر على الأصح، توفى سنة 57 وقيل 58 وقيل سنة 59. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي دعوة يدعو بها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة يدعو بها. لكل نبي دعوة، دعوة، كيف هذا؟ كيف هذا؟ لكل نبي دعوة. نحن نجزم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له أكثر من دعوة، دعا الله أكثر من مرة، واستجاب الله له صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة. ألم يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم على يوم بدر: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم أتني ما وعدتني، فأتاه الله. نعم. ألم يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم لأم أبي هريرة أن تسلم فأسلمت؟ ألم يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل قليب بدر فهلكوا جميعا؟ يعني تتبع دعوات رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أمر يطول، فكيف لكل نبي دعوة؟ أليس القرآن يذكر لنا دعاء الأنبياء؟ كذا هذا إبراهيم عليه السلام لما ترك هاجر وابنها، كم ذا كم من تلك من الدعوات قصها ربنا في كتابه، جملة دعوات. فكيف يقال لكل نبي دعوة؟ بل إن أفراد المسلمين يدعون دعوات فتستجاب، ولا لا؟ وهذا كم من إنسان، كم من الناس يعهدون هذا من أنفسهم. ويعني انظروا تلك الساعة يوم الجمعة، ساعة ساعة الاستجابة، كم يستجاب فيها للناس؟ الساعة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أتاه إياه. وأرجى الساعات في اليوم الجمعة هي آخر ساعات يوم الجمعة قبل المغرب، فلا تضيعها. من استطاع منكم أن يجلس ويسأل الله يعني ويدعو الله فليفعل، لا يضيعها. بل إن الفاجر ربما دعا فاستجيب له، فاجر أكثر من دعوة. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجرا، ففجره على نفسه. فإذا كان هذا حال فجر الناس فضلا عن صلحائهم، فكيف حال الأنبياء؟ فكيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فما معنى إذن لكل نبي دعوة؟ قالوا في ذلك أجوبة أحسنها عندي والله أعلم، أن المقصود لكل نبي دعوة مقطوع باستجابتها، وعده الله بأن يجيبه دعوة إذا دعاه، وعده وعد القطع أنه يستجيبها له. لكل نبي دعوة من هذا القبيل، أما غير تلك الدعوة من الدعوات فهي على رجاء الإجابة لا على الوعد بحصولها. مفهوم كلام؟ هذا وجه حسن. وقال الطائفة وهو وجه لا بأس به أيضا، قالوا لكل نبي دعوة عامة في قومه إما بإنجائهم وإما بإهلاكهم، وهذا يستأنس له برواية عند مسلم لهذا الحديث: لكل نبي دعوة دعا بها في أمته فاستجيب له. هذا هو. قال صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة، فتقدم لنا أن المعنى لكل نبي دعوة مستجابة على القطع، مستجابة، أو لكل نبي دعوة عامة في أمته. فحذف النعت، حذف ارفع صوتك، حذف النعت ياك، حذف النعت. لماذا حذف النعت؟ لدلالة المقام عليه، واضح. وهذا مذهب عربي معروف، أن يحذف النعت لدلالة المقام عليه، لدلالة الكلام عليه. قال ربنا سبحانه: حاكيا كلام العبد الصالح لموسى عليه السلام: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. يأخذ كل سفينة غصبا. طيب لو كان يأخذ كل سفينة، وهذه السفينة المخروقة أيضا سيأخذها، فلماذا يخرق العبد الصالح السفينة؟ لئلا يأخذها الملك. فهمنا إذن أن الملك يأخذ من السفينة الصالحة فقط. فتقدير الكلام: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة. حذف النعت لماذا؟ لدلالة المقام عليه، واضح كلام؟ لأنه لو كان يأخذ كل سفينة، لماذا سيخرق الخدر هذا العبد الصالح؟ لماذا سيخرق تلك السفينة؟ مأخوذة مأخوذة. قال ربنا سبحانه: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبها عذابا شديدا. وإن من قرية، أي قرية تهلك وتعذب. قال ربنا سبحانه: وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. فما هي القرى التي، أيها القرى التي تهلك؟ القرى الظالمة. تقدير الكلام: وإن من قرية ظالمة إلا نحن مهلكها. حذف النعت لماذا؟ لدلالة الكلام عليه. قال ربنا سبحانه مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: وكذب به قومك وهو الحق. هل كل قومه كذبوا؟ أليس أبو بكر من قوم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أليس عمر من قومه؟ وعثمان وعلي؟ هنا ربنا يقول: وكذب به قومك، هؤلاء من قومه ولم يكذبوا. ما معنى هذا؟ يعني هناك نعت محذوف تقديره: وكذب به قومك المعاندون. واضح؟ حذف النعت لماذا؟ لدلالة الكلام عليه. قال ربنا سبحانه: عن الريح التي أرسلها على عاد قوم هود: تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. قراءة: هو يقول تدمر كل شيء فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم. ما معنى هذا؟ المساكن دمرت تراها. هناك نعت محذوف تقديره: تدمر كل شيء أمرت بتدميره، لم تؤمر بتدمير المساكن. قال ربنا سبحانه حاكيا كلام بني إسرائيل قوم موسى في قصة البقرة: قالوا الآن جئت بالحق. الحق البين، الحق البين الذي لا نحتاج معه إلى سؤال، الحق البين. حذف النعت أيضا. قال ربنا سبحانه لنوح عليه السلام: قال يا نوح إنه ليس من أهلك. هذا ولدي، كيف ليس من أهلي؟ نعت محذوف. أش هو؟ ليس من أهلك الناجين، هذا من أهلك المهلكين. واضح. وهذا أيضا موجود في كلام العرب. قال مرقش الأكبر: ورب أسيلة الخدين بكر مهفهفة لها فرع وجيد. يصف امرأة ورب كذا إلى آخره، لها فرع، الفرع هو الشعر والجيد هو العنق. أرأيتم قط فتاة قرعاء وتمدح؟ وجيد طيب، هذا شيء كل الناس عندهم الفرع الشعر وعندهم الأعناق، فما ما وجه المدح في هذا؟ نعت محذوف، لها فرع ناعم، لها فرع فاحم أسود لأنهم كانوا يتمدحون بذلك، لها فرع وفير شعرها وفير، وجيد أي جيد طويل، فحذف النعت لأن العرب ستفهم عندما يقول لها فرع وجيد لن يقول أحد وما كيف هذا الفرع وما وكذا، سيفهمون أن هناك نعت قد حذف. قال عبيد بن الأبرص يمدح رجلا من قوله قول ومن فعله فعل ومن نائله نائل، من قوله قول كيف شو الكلام، من قوله قول من فعله فعل، وطبعا سيكون قوله قول وسيكون فعله فعلا، ماذا سيكون قوله؟ ومن نائله أي ما ينيلك وما نائله نائل. هذا لو كنا نحن المتكلمين نعم لقيل لنا ايش هذا الكلام، لكن هذا عبيد بن الأبرص لا بد من تقدير النعت المحذوف، من قوله قول جميل، من قوله قول فصل، وفعله فعل جميل، ونائله نائل جزل، واضح الكلام. قال أبو دؤاد الإيادي أكل امرئ تحسبين امرأ ونار توقد في الليل نارا، أكل امرئ تحسبين امرأ، طيب سأحسبه ماذا؟ لا لابد من نعت محذوف تقديره، أكل امرئ تحسبين امرأ ذا شأن ونار توقد بالليل نارا أي نارا معدة للقراء للأضياف. قال امرؤ القيس في رأيته المشهورة فلما بدت حوران في الآل دونها نظرت فلم تنظر بعينيك منظرا، نظرت فلم تنظر منظرا، رأيت فلم ترى شيئا، كيف هي أعمى؟ هو ليس بأعمى. قال نظرت فلم تنظر بعينيك منظرا أي منظرا يسرك، لم تنظر منظرا سارا. أنا كثرت عليكم في الأمثلة لشيء لسبب، هذا حذف النعت، هذا هو الذي أشار إليه ابن مالك رحمه الله في ألفيته بقوله وما من المنعوت والنعت عقل يجوز حذفه وفي النعت يقل، في النعت يقل، يحذف النعت إذا فهم، إذا أفهم السياق وجود النعت وجود المنعوت يجوز حذفهما. قال ربنا واعملوا صالحا، صالحا النعت لمنعوت حذف أي واعملوا عملا صالحا، فتارة يحذف المنعوت وتارة يحذف النعت. قال ابن مالك إذا عرف يجوز حذفهما وفي النعت يقل أي حذف النعت قليل حذف المنعوت هو الكثير. أنا لماذا كثرت لكم في ذكر الأمثلة في حذف النعت؟ لأنني أريد أن أصل بكم إلى ما قاله الشيخ الإمام الكبير شيخ محمد الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان، فإنه في تفسيره الذي كان يلقيه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض المواضع ذكر هذه المسألة أعني حذف النعت، وقال وبتتبع كلام العرب فإن حذف النعت كثير وإن قال ابن مالك إنه قليل، فعارض ابن مالك في هذه القضية وغلطه وجاء بأمثلة على أنه كثير، وهذه الأمثلة بعضها ذكرناه، والشيخ رحمه الله الشيخ محمد الأمين الشنقيطي هذا إمام فحل من الكبار، لكن ابن مالك ليس دونه إن لم يكن فوقه في علوم العربية، هذا الشيخ الشنقيطي رحمه الله فحل من الفحول الكبار في علوم العربية، هذا عرفه من عاصر الشيخ ومن قرأ كتبه بعد ذلك. لكن هذا ابن مالك هذا لكن هذا ابن مالك هذا ابن مالك قال محمد وابن مالك وحق له أن يقول، ويشق عليك أن تعارض ابن مالك بمثل هذا. أولا هو قال في النعت يقل، أي يقل بالنسبة إلى حذف المنعوت. ولذلك ذكرت مرة لشيخي مصطفى النجار السلوي رحمه الله هذه القضية، ألقيت عليه اعتراض الشيخ الإمام الشنقيطي رحمة الله عليه محمد الأمين على ابن مالك وقوله، وألقيت عليه قول الشيخ الشنقيطي إنه كثير حذف النعت خلافا لابن مالك الذي يقول إنه قليل. وذكرت له ما استدل به من الأمثلة، فقال الشيخ رحمة الله عليه إنه لا يعترض على ابن مالك بمثل هذا، إن هذه الأمثلة معروفة جدا عند النحاة وعند موجودة، ليست شيئا يتطلب بحثا واستقراء كبيرا، وكانت تحت عين ابن مالك، لم تمنعه من أن يقول وفي النعت يقل بالقياس إلى المنعوت. وقال الشيخ رحمه الله من يريد الاعتراض على ابن مالك فإنه يحتاج أن يشد الوطأ، يعني يشد الوطأ، قال بلهجتنا خصو يورك. أما هذا 8-7-6 الأمثلة لا يعترض على ابن مالك، موركتيش زعما رحمة الله عليهم جميعا. طيب قلنا لكل، قال صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة، قد قص علينا ربنا سبحانه في كتابه دعوات لأنبيائه، يحتمل أن تكون تلك لأنه النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنهم دعوا بها، فيحتمل أن ما قصه علينا ربنا سبحانه في كتابه هو تلك الدعوات التي دعا بها أولئك الأنبياء. حكى ربنا سبحانه دعاء آدم عليه السلام، قال عنه وعن زوجه حواء، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. حكى ربنا سبحانه دعاء نوح عليه السلام، وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. حكى ربنا سبحانه دعوة إبراهيم عليه السلام، ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون، إلى آخر الآيات المعروفة. حكى ربنا سبحانه دعاء موسى وهارون عليهما السلام، ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، قال قد أجيبت دعوتكما. حكى ربنا سبحانه دعوة أيوب عليه السلام، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له. حكى ربنا سبحانه دعوة زكريا عليه السلام، وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له. حكى ربنا سبحانه دعوة ذي النون عليه السلام، وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له، إلى آخر ذلك. زيد لكل نبي دعوة يدعو بها، فأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة. صلى الله على رسول الله. لكل نبي دعوة دعا بها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ادخر دعوته لأمته صلى الله عليه وسلم ادخرها لأمته إلى حين تكون أمته صلى الله عليه وسلم أحوج شيء إلى دعوته صلى الله عليه وسلم. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اعتناؤه بأمته صلى الله عليه وسلم وبأحوالهم ورفقه بهم صلى الله عليه وسلم وشفقته عليهم صلى الله عليه وسلم وإيثاره صلى الله عليه وسلم لأمته على نفسه صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يدعو لم يخص بتلك الدعوة نفسه، وإيثاره أمته صلى الله عليه وسلم على أهل بيته لأنه لم يخص بدعوته تلك أهل بيته بل ادخرها لأمته كلها. فنسأل ربنا سبحانه أن يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم صلاة لا حد لها، صلاة يرضى بها عنا ربنا وترضي ربنا وترضي رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الرسول هذا الصنيع من رسول الله صلى الله عليه وسلم يظهر فيه يتجلى فيه بعض معاني قول ربنا سبحانه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذا مبعثه ورأفته ورحمته صلى الله عليه وسلم أن ادخر هذا الخير العظيم لأمته حين تحتاجه أمته أشد الحاجة. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الرفق، هذا الرسول صلى الله عليه وسلم الرفيق الرحيم الرؤوف بهذه الأمة على ما يكون فيها، ومع ذلك لا يغلب صلى الله عليه وسلم على رحمته ورأفته بها. وهذا رأفته صلى الله عليه وسلم ورحمته بأمته دلت عليها أحاديث من جميل هذه الأحاديث ما رواه ابن حبان عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما آنست من رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب نفس قلت له: يا رسول الله أدعو الله لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لعائشة ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما أسرت وما أعلنت. قال: فضحكت عائشة حتى سقط رأسها في حجرها من الضحك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيسرك دعائي؟ لأن هذا الذي أضحكها، ضحكت من السرور بتلك الدعوة. فقال صلى الله عليه وسلم: أيسرك دعائي؟ قالت: وما لي لا يسرني دعاؤك. فقال صلى الله عليه وسلم: والله إنها لدعوتي لأمتي في كل صلاة صلى الله عليه وسلم. من رأفته صلى الله عليه وسلم بهذه الأمة ما رواه أبو داود في سننه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلف في المسير عندما يكون في سير خارجين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: كان يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلف في المسير فيزجي الضعيف، يزجيه، يسوقه ليلحقه بالركب الذين سبقوه، فيزجي الضعيف ويردف هذا الماشي الذي يتعب بالمشي، يردفه صلى الله عليه وسلم ويدعو لهم. فيزجي الضعيف ويردف ويدعو لهم. من ذلك أيضا ما رواه الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جوز رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم في صلاة الفجر فقرأ بأقصر سورتين في القرآن. وسورة الفجر صلاة السنة فيها أن تطال القراءة، فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أقصر سورتين في القرآن. فقالوا: يا رسول الله لما جوزت؟ ما هذا التخفيف؟ فقال صلى الله عليه وسلم: سمعت بكاء صبي فظننت أن أمه معنا تصلي فأردت أن أفرغ له أمه صلى الله عليه وسلم. أشهد القلب، أشهد الكبدة عند النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك أيضا ما رواه الإمام أحمد عن بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبنا فأتى الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران. قال: فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من منبره، فحملهما وأنزلهما بين يديه وقال: صدق الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، رأيت هذين الصبيين يمشيان ويعثران فلم أصبر حتى قطعت حديثي فرفعتهما صلى الله عليه وسلم. روى البيهقي في شعب الإيمان عن بشر بن عقربة رضي الله عنه قال: استشهد أبي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الغزوات، فمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال لا تبكي، أو قال اسكت، ألا ترضى أن أكون أنا أباك وعائشة أمك؟ روى مسلم في صحيحه وأحمد عن أنس رضي الله عنه قال ما شممت شيئا، لا مسكا ولا شيئا قط أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا مسست شيئا حريرا ولا ديباجا أليانا مسا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. زاد أحمد في روايته قال ثابت البناني لمالك بن أنس يا أبا حمزة فلك أنك ترى تنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأنك تسمع إلى نغمته. فقال أنس رضي الله عنه إي والله وإني لأرجو أن ألقاه يوم القيامة فأقول يا رسول الله خويدمك. قال خدمته 10 سنين وأنا غلام، وليس كل شأني على ما يحب صاحبي أن يكون، ما قال لي فيها أف، ما قال لي فيها أف لغلام. هو يقول لك أنس أنا غلام ليس شأني كله على ما يحب صاحبي، يعني لابد أنه في يوم لا ما نمشيش سير لا، ما قال لي فيها أف ولا قال لي لشيء فعلته ألا فعلت كذا أو ألا هل فعلت كذا أو ألا فعلت كذا. وفي رواية أخرى عند أحمد وما أمرني بشيء فتوانيت فيه أو ضيعته فلامني، يأمره بشيء فيضيعه ويتوانى فيه فلا يلومه. قال فإن لامني بعض أهلي قال دعوه، فلو قدر أن يكون، أو قال صلى الله عليه وسلم فلو قضي أن يكون كان، لكنه لم يقضى. رسول الله صلى الله عليه وسلم شأنه عجب من العجب، هذا الرفق، هذه تفهمون هذه الكرامة التي أتحفنا بها ربنا أن جعلنا من أمة هذا الرسول الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم. روى مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا، أرسلني يوما لحاجة فقلت والله لا أذهب. تخيل الآن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل أنس في شيء، أنس يحلف على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له لا أذهب، يعني أذهب لا ما أذهب، ماشي فقط لا يكتفي فقط بأن يقول لا أذهب، يحلف والله لا أذهب صافي، ولكنه يقول وفي نفسي أني أذهب إلى ما أمرني به رسول الله. فأنا في حق لست أفهم لماذا قال والله لا أذهب. قال فخرجت حتى أمر بالسوق، حتى أمر ببعض الصبيان يلعبون في السوق، فكأنه وقف ينظر في لعبهم أو يلعب معهم. قال فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم آخذ بقفايا من ورائي. قال فالتفت إليه أنظر إليه، فإذا به صلى الله عليه وسلم يضحك، يضحك ويقول يا أنيس أذهبت حيث أمرتك؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم يا رسول الله أنا أذهب. يا إخواني هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لو استطاعت الجدران التي شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم لو استطاعت أن تنطق لنطقت، ولو أنطقت ولو نطقت لا سمعتم شيئا عجبا من لطفه صلى الله عليه وسلم ورفقه ورأفته وعنايته بأمته كبيرها وصغيرها صلى الله عليه وسلم صلاة ربنا يتولاها عنا. نسأل الله تعالى أن يجزيه أخيار ما جزى نبيا عن أمته صلى الله عليه وسلم. وإلى لقاء آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين.